هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في قصيدة عنوانها أغنية حب للكلمات، تفصح الشاعرة العراقية ناظك الملائكة عن مكنونات نفسها الخفية المرتبطة بعالمها الأول وبذكريات شجونها وأشواقها وهمومها العاطفية والنفسية، وعن أهمية الكلمات أي القصائد والشعر في البوح والإفصاح عما يحمله صدرها ووجدانها من تباريح وأشواق. تقول نازك: فيما نخشى الكلمات وهي أحيانا أكف من ورود، باردات العطر مرت عذبة فوق خدود، وهي أحيانا كؤوس من رحيق منعش رشفتها ذات صيف شفة في عطشي. فيما نخشى الكلمات إن منها كلمات هي أجراس خفية رجعها يعلن عن أعمارنا المنفعلات، فترة مسحورة الفجر سخية قطرت حسا وحبا وحياة، فلماذا نحن نخشى الكلمات؟ نحن لذنا بالسكون وصمتنا، لم نشأ أن تكشف السر الشفاه، وحسبنا أن في الألفاظ غولا لا نراه قابعا تخبئه الأحرف عن سمع القرون. نحن كبلنا الحروف الضامئة، لم ندعها تفرش الليل لنا مسندا يقطر موسيقى وعطرا ومنى وكؤوسا دافئة. فيما نخشى الكلمات إنها باب هوى خلفية ينفذ منها غدنا المبهم، فلنرفع ستار الصمت عنها، إنها نافذة ضوئية منها يطل ما كتمناه وغلفناه في أعماقنا من أمانينا ومن أشواقنا، فمتى يكتشف الصمت الممل أننا عدنا نحب الكلمات؟ الشاعرة ناظك الملائكة تذوب ذوبانا في حروف الكلمات، في شعرها، في قصيدتها وتصور حالها وحال عاشقها. الكلمات بينهما جسر وعطر ولقاء يتحقق حتى لو كان لقاء على البعاد. ها هما يجلسان معا ويهمسان معا ويبوحان معا، وهي تقول: فيما نخشى الكلمات، إن تكن أشواكها بالأمس يوما جرحتنا فلقد لفت ذراعيها على أبداننا وأراقت عطرها الحلو على أعناقنا. إن منها كلمات مخمليات العذوبة قبست أحرفها دفء المنى من شفتي. إن منها أخرا جذل طروبة عبرت وردية الأفراح سكر المقلتين. كلمات شعريات طرية أقبلت تلمس خدينا، حروف نام في أصدائها لون غني وحفيف وحماسات وأشواق خفية. ولماذا نحن نخشى الكلمات؟ الصديقات التي تأتي إلينا من مدى أعماقنا دافئة الأحرف سرة، إنها تفجأنا في غفلة من شفتينا وتغنينا فتنثال علينا ألف فكرة من حياة خصبة الآفاق نضرة رقدت فينا ولم تدر الحياة، وغدا تلقي بها بين يدينا الصديقات الحريصات علينا الكلمات. فلماذا لا نحب الكلمات؟ فيما نخشى الكلمات. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.